وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن قطع الموت من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا جناح عليه أن يطوف بهما والموت من سعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر Yeah. إن الله أكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك تذكره الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان ما يطغى أن يستغنى إن إلى ربك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذبت عن الله ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاملة خاطئة فليعلم موسى بدع الزبانية كلا لا تطعب واسجد واقترب قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد